طفلاً بديها نشرح ما أقسيها يا طفلاً نشرح ما أقسيها هي محنة حمي للأرقية محنة حمي للأرقية أمني نبتدي من يا جرح من يا مصيبة حالة رهيبة منين ابتدي من يا جرح من يا مصيبة حالة حمي الفاجدة حالة رهيبة تتنطر الوالد يجي رد من مغيبة تنحب ولا لحظة فتر وانها ونحبة وانها ونحبة محنة حمي لو نايبتها بها رقي شعركتها حنت بواجهها نشرح مآسيها حنت بواجهها نشرح مآسيها حمي للأرقية نتحمي شف وياي يا محنة أخ يا رزية نتحمي للأرقية يا محنة أخ يا رزية نتحمي للأرقية يا طفلان نشرح ما بيا طفلة بيا طفلة نشرح ما ودمعة رقي لما نشف جاريها بالنوح دمعة رقي لما نشف جاريها بالنوح تشبه مصيبتها الحميدة ونفس الجروح سمعت حمي دب مسلم وبالكوفة مذبوح سمعت حمي دب مسلم وبالكوفة مذبوح شافت رقي يا حسين جسمه بدار مطروح شافت رقي يا حسين جسمه بدار مطروح وتشابهت حزينهن نشفت الدمعة بجفنهن وتشابهت لوعت جفنهن وتشابهت لوعت حزينهن ما نشفت الدمعة بجفنهن حالتهن شبيها اشرح ما حميد الأرقي الله محنة حميد بعد صيح صيح على يا محنة أصعب يا محنة حميد الأرقي بعد على محنة أصعب يا رزية محنة حميد الأرقي حميد الأرقي ألا محنة حميد الأرقي هذه أبوها على الثرى ينقطع نحره هذه أبوها على الثرى منقطع نحره خلي العدا بحافرها تطلع فوق صدره والثانية والثانية والثانية الظالمة الزمن من سهم غدره شاف المحن شاف المصايب ما تنذكر حسب العجائب شاف المحن شاف المصايب ما تنذكر حسب العجائب كل محنة نقويها اشرح مآسيها اشرح معه يا محنة أصحاب يا رزية محنة حميك الأرقي يا محنة يا محنة أصحاب يا حميد الأرقي الله محنة حميد كل ما أصيد الكربلة كل ما أصيد الكربلة ألمس أثرها كل ما أشاهد طفلة أتخيل صورها كل ما أشوف النار ذكر خيمه كل ما أشوف النار أتذكر خيمه شلون فرن بالفلك فزعة ألمه شلون فرن بالفلك فزعة ألمه وتخيل النار بعبين واسمع صدى الحالة بتشين وتخيل النار بعبين واسمع صدى حالة بتشين والدمعة أجريها نشرح مآسيها والدمعة اشرح مآسيها محنة حميد الأرقي الله محنة حميد الأرقي نفسي الجرح نفسي الألم نفسي الرزايا الشعر ناصر رسول النجفي نفسي أنا نفسي الرزايا في بناتهم شافن أهلهم والضحايا أطفال ويتخطن على درب المناية ويفنينهم بيدي العدة سارن سبايا ويفنينهم بيدي العدة سارن سبايا Hey, mom.